بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بينادي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب اللعان. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب اللعان، قال: باب صفة اللعان. قال: فصل. وقال أبو الخطاب رحمه الله: يستحب التغليظ بهما فيتلاعنان بعد العصر. يعني المؤلف هنا رحمه الله تعالى، هذا بقية كلام مضى في درس ليلة البارحة، يعني هل الملاعنة يتم تغليظها زمانا ومكانا؟ يقصد بالزمان ما كان بعد صلاة العصر، ويقصد بالمكان أن يكون في الجوامع، يعني في المساجد، وفي مكة بين الركن والمقام، وفي المسجد الأقصى عند الصخرة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر. رأينا أن بعض العلماء لا يرى التغليظ، كما هي الرواية الأولى وهو قول القاضي أبي يعلى بن الحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة، ويرون أن الأمر لا يستدعي تغليظا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يرد في الأحاديث المشهورة التي في الصحيحين وغيرها، وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث فقالوا ذلك ورد اتفاقا، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقر في ذلك المكان فحصل. ويتكلمون أيضا فيما لو قدر أنه يتم في المساجد، كيف تتم الملاعنة من المرأة فيما لو كانت حائض؟ قالوا: تقف عند باب المسجد. إذن معنى التغليظ بالمكان يعني في الموضع وفي الزمان بعد العصر، لأنه جاء التشديد فيما يتعلق فيما بعد العصر، لأنه جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل عاهد بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كذب. ولا شك بأن من كان الله خصمه فإن الله سبحانه وتعالى سينتصر عليه وسيهزم في ذلك الموقف. إذن هل يكون هناك تغليظ كما هو مذهب الإمام الشافعي وهو الذي اختاره أبو بكر من الحنابلة، أو ليس هناك تغليظ؟ الرأي الأول لا تغليظ، وهذا هو الرأي الأشهر. الثاني فيه تغليظ زيادة في الزجر وتخويف، كما رأينا بأنه يستحب أن يحضر ذلك عدد من المؤمنين ليكون ذلك زاجرا ورادعا من الوقوع بمثل ذلك. قال: يستحب التغليظ بهما فيتلاعنان بعد العصر، لقول في الزمان، لقول الله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. هذا جزء من الآيات التي في آخر سورة المائدة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات أيها الإخوة جاءت في الوصية فيما لو كان الإنسان مسافرا يضرب في الأرض فأدركته المنية وكان عنده رجال فيشهد اثنين أمينين من المسلمين، فإن لم يكون يعني لم يكن معه من المسلمين فيشهد من غير المسلمين، لكن على الشاهدين ألا يخون في الشهادة وألا يكتما، فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي حصلت منهما خيانة وتزوير فإنها تقلب القضية ويطلب من اثنين من أولياء الميت أن يحلفان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. الشاهد هنا أن هذا موضع تغليظ، فقال العلماء تحبسونهما من بعد الصلاة. بعض العلماء نقل الإجماع على أن المراد بالصلاة هي صلاة العصر، وذاك موقف تغليظ وتشديد، فقالوا أيضا يلحق به اللعان، وهذا كما سمعنا مذهب الإمام الشافعي وأبو بكر من الحنابلة. قال يعني بعد العصر، ويكون في الأماكن الشريفة عند المنابر في الجامع إلا في مكة. لا شك المساجد أيها الإخوة والجوامع كلها شريفة، ولكنها تتفاوت، فيأتي في الدرجة الأولى في الأفضلية هو حرم مكة، ثم يليه حرم المدينة هذا المسجد، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى. وكلما كان المسجد أقدم يكون أيضا تكون الصلاة فيه أفضل، وكلما كان أبعد تكون الخطوات إليه أكثر فيكون السير إليه أفضل، كما أثر أن بعض الأنصار أراد أن ينقل بيته إلى قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يبقى مكانه حتى تزداد الخطى، لأنه كلما رفع الإنسان خطوة أو وضع وهو إلى الصلاة في كل خطوة يخطوها درجة يرفعها درجة ويضعها درجة إلى أن يكون في المسجد فيكون في حكم المصلي. قال إلا في مكة بين الركن والمقام. وهذا أيها الإخوة من أخطر الأمور، يعني أن يحلف في ذلك المكان في مكان شريف في أعظم بيت من بيوت الله وأمام الكعبة وفي مقام تقشعر منه الجلود، كيف يحلف إنسان وهو كاذب؟ لا شك أن هذا ينبغي أن يكون واعظا. ولذلك يقول العلماء المعاصي في مكة وفي المدينة أخطر من غيرها، حتى وإن لم تتعدد السيئات ولكن الألم يكون أكثر، لأن المكان له أعظمية وشرف كما قال المؤلف رحمه الله. قال إلا في مكة بين الركن والمقام وفي المسجد الأقصى عند الصخرة، لأنه أبلغ في الرجع والزجر ولله الحمد والمنة. يعني انتهى المؤلف، يعني لو رأى مثلا القاضي أن يفعل ذلك يعني لما عدم صدق المتلاعنين، لا شك أن أحدهما يكون صادقا والآخر كاذب، فرأى أن يتخذ شيئا من ذلك فله ذلك، لأن هذا قول أخذ به بعض أو قال به بعض الأئمة وأخذ به بعض العلماء، ولكن حقيقة ليس هناك نص صريح يدل على حصول مثل ذلك. قال الإمام رحمه الله باب ما يوجب اللعان من الأحكام. يعني هنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بابا جديدا في كتاب اللعان، يقول باب ما يوجبه اللعان من الأحكام، يعني ما هي، هل هناك أحكام تترتب على اللعان؟ قصده بعد أن يتلاعنان هل هناك أحكام تتم أو لا؟ هناك متلاعنان، يبدأ الرجل أولا وربما تنكل المرأة، يعني لا تلاعن، فهل يترتب على ذلك شيء؟ الجواب نعم، لكن غالب الأحكام إنما تترتب على أن يحصل اللعان منهما معا، يعني الأحكام كلها تستقر بماذا؟ إذا حصل منهما معا، لكن لو لاعن الرجل وامتنعت المرأة في هذه الحالة يسقط عنه الحد إن كانت التي رماها محصنة، ويسقط عنه التعزير إن كانت غير محصنة. ويقصد بالمحصنة هنا العفيفة وغير العفيفة، يعني العفيفة التي لم يحصل منها ارتكاب معصية، وأما غير العفيفة هي التي سبق أن حصل منها شيء من ذلك. قال رحمه الله: وهي أربعة أحكام. وهي أربعة أحكام، إذن هناك أحكام تترتب أو يوجبها اللعان، قال هي أربعة. قال: أحدها سقوط الحد أو أحدها سقوط الحد عمن؟ سقوط الحد في الأصل عن الملاعن، وهل الملاعن عيرة لو نكل تقام عليها الحد؟ فيه خلاف بالنسبة له. قال: سقوط الحد أو التعزير الذي أوجبه القذف. سقوط الحد أو سقوط التعزير الذي أوجبه القذف. ما علاقة التعزير هنا؟ لأن المؤلف رحمه الله تعالى كان دقيقا في هذه المسألة، لأن التي رماها قد تكون محصنة عفيفة، فعقوبة القذف هو الجلد 80 جلدة، وربما تكون غير عفيفة، إذن في هذه الحالة لا يوجد، لأنها سبق أن حصل منها ذلك الشيء، فهو عندما رماها كان له أصل في ذلك، لكن لا يكون ذلك مبررا، فحينئذ يعزره الحاكم. قال: أحدها سقوط الحد أو التعزير الذي أوجبه القذف. إذن نقول سقوط الحد بالنسبة للمحصنة، وسقوط التعزير بالنسبة لغير المحصنة. قال: لأن هلال بن أمية رضي الله عنه قال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. يعني هلال بن أمية واثق من كلامه، لأنه يقول رأى وسمع، رأى بعيني وسمع بأذني، ويقول أن الله تعالى لا يعذبه على ذلك لأنه واثق مما قال، كما أنه لم يجلدني الله. هو لماذا لم يقل لم يجلدني رسول الله؟ قال لم يجلدني الله لأن الآية نزلت، هو عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في ذلك، وإنما الذي عند رسول الله أن القاذف إذا لم يأتي بالبينة بأربعة شهداء فإنه يقام عليه الحد، ولذلك قال له: أنت رميت هذه المرأة، وهذه المرأة لا دليل لك عليه، فأتي بأربعة شهداء يشهدون على أنهم رأوا وشاهدوا، وإلا عليك الحد، ولذلك قال البينة أي الشهود أو حد في ظهرك، فكان مطمئنا بأن الله سبحانه وتعالى سينزل في حقه قرآنا. لماذا؟ لأنه يعلم صدق نفسه وأنه ما افترى عليها، ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم، فلذلك قال لم يجلدني ربي، يعني لم يأمر بجلدي، ولا يعذبني في الآخرة لأنني لم أكذب ولم أفتري، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أنزل ذلك الحكم وقرره. لكن لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتبر كلام؟ لا، الله تعالى وضع ذلك كما قلنا سابقا حكما تقريريا ليكون لهما ولمن جاء بعدهم، سواء قلنا هلال وزوجته أو عويمر العجلان وزوجته، لأن كل منهما أثر عنه ذلك. إذن هذا حكم استقر فجاءت به الأحاديث إلى جانب الآية، وكذلك أيضا أخذ به العلماء ودونوه في كتبهم وبينوه غاية البيان، كما ترون لنا الآن عدة دروس ونحن ندرس، ولا نزال أيضا في منتصف هذا الباب. قال: لأن هلال بن أمية رضي الله عنه قال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، ولأن شهادته أقيمت مقام بينة مصدرة للحد. ما هي البينة؟ البينة هي شهود أربعة، لأن الله تعالى يقول: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة واحد، وقبلها قال: إن الذين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حد القذف، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن الله تعالى جعل هذه الشهادات الأربع المتتالية جعلها تقوم مقام ماذا؟ مقام الشهود، لأن إحضار الشهود أيها الإخوة ليس بالأمر الهين، يعني أن يأتي إنسان فيحضر معه أربعة شهود على أنهم رأوا وشهدوا ويصفون الجريمة، هذا أمر يحتاج، لا يكون بالأمر السهل. نعم. قال: ولأن شهادته أقيمت مقام بينة مسقطة للحد كذلك لعانه، ويحصل هذا بمجرد لعانه كذلك. إذن يقول ويحصل هذا الذي هو سقوط الحد أو التعزير بمجرد لعانه، ولا يلزم أن تلاعنه، يعني ليس من شرط سقوط الحد عن الملاعن أن تلاعن المرأة أيضا، هو مجرد أن ينتهي من اللعان يسقط عنه الحد أو التعزير، أيهما الذي يتقرر في حقه. قال رحمه الله: وإن نكل عن اللعان أو عن تمامه فعليه الحد. وإن نكل يعني توقف ما استمر، إما أنه امتنع عن أن يلاعن بعد القذف، أو أنه بدأ ثم خاف وتوقف، حينئذ يقام عليه الحد، إذ لا فرق بين أن يمتنع كليا أو أن يؤدي البعض، لأنه مر بنا لو نقصت لفظة من ألفاظ اللعان يستحق بذلك الحد. قال: فعليه الحد. فإن ضرب بعضه ثم قال أنا ألاعن، فإن ضرب بعض يعني تنكل ثم ضرب ثم قال لا أنا ألاعن، لماذا توقف؟ ربما يقول ما أردت أن أفضحه وكذا، المهم أنه عاد فلاعن، حينئذ يرفع عنه الحد. قال: فإن ضرب بعضه ثم قال أنا ألاعن سمع ذلك منه، يعني يقدر أنه ضرب 20 جلدة 20 صوتا ثم بعد ذلك قال توقفوا أنا أريد أن ألاعن فلاعن، نقول يتوقف عن الحد ولا يقام البقية عليه. قال: سمع ذلك منه لأن ما أسقط جميع الحد أسقط بعضه كالبينة. يقول المؤلف لأن ما أسقط جميع الحد وهو اللعان يسقط بعضه كالبينة، فالبينة التي تسقط جميع الحقوق أيضا تسقط بعض الحق. قال رحمه الله: ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت منها كالرجل. ولو نكلت المرأة، توقفت المرأة تلكأت، وتلكؤها قد يكون توقفا، لأن توقفا يعني بعض الإخوة أشكل عليه يقول كيف نكلت المرأة وقال تفضح قوم، العلماء جابوا عن هذا، قالوا لأن المرأة قد تكون حيية، بعض النساء يصعب عليها النطق ما تعودت على مثل ذلك، فربما أنها ترتعد فرائصها ما تستطيع أن تنطق يغلب عليها الحياة، وربما أنها أيضا تسر أمرا وهي متخوفة فتتوقف عن ذلك، فتجد ماذا؟ أنها مترددة، فهي بين عذاب الدنيا وبين أن تتحمل عذاب الآخرة وبين أن لا تفضح قومها، فأيهما أخف؟ لا شك أن اللبيب يؤثر الباقية على الفانية، لكن هي قد تؤثر ماذا؟ الفانية على الباقية لتدفع عن نفسها ماذا؟ العار عن أهلها. قال رحمه الله: ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت منها كالرجل. كذلك يعني لو توقفت أو بدأت وترددت فإنها ثم عادت يسمع منها، لأنه ليس هناك شهود يثبتون ذلك. قال: وإن قذف امرأته برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه. يعني إن قذف يعني رمى امرأته بشخص معين فهو لا يخلو من أمرين، إما أن يثبت ذلك وإما أن يلاعن أو يقام عليه الحد إن طلبه أحدهما أو كلاهما، يعني لو طلبت المرأة لو طالبت بالحد يحد، ولو طالب أيضا المقذوف هذا الذي رمى به هذه المرأة أيضا يقام عليه الحد، لكن هل يتكرر الحد أو لا؟ أولا هل يكفي اللعان ويسقط أيضا الحد حتى بالنسبة للذي اتهم في ذلك، أو أنه لا بد من أن يلاعن؟ هذه سيبحثها المؤلف رحمه الله. قال: سقط حكم قذفه بلعانه وإن لم يذكره فيه. يعني سقط حكم ماذا؟ الحد بالنسبة للذي رماه بامرأته وإن لم يذكره. قال يعني مجرد أن يلاعن يدخل في المناعنة أيضا المرمي بذلك وهو المتهم فلا يطالب. قال: لأن هلال بن أمية، وهذا هو رأي الجمهور حقيقة، الحنفية والمالكية والحنفية، أما الشافعية مذهبهم في خلاف متعدد يعني. نعم، لا لا يلاعن، لأنه هو ما قذف أحدا، هو مقذوف، المتهم قذف بامرأة، فهو الذي من حقه أن يطالب، أن يقول للقاذف: أنت بين أمرين، إما ائتي بأربعة شهداء وإلا أنا أطالب بالحد. هذا ما طالب، وما جاء في الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد بالنسبة للمتهم على هلال ولم يعزره أيضا، فدل على أن اللعان يكتفى فيه، وهذا مذهب الجمهور. نعم، الله أعلم، غالبا هذا اشتهر، غالبا هذا اشتهر، كونه يقذف رجل ويتبى المرأة على رؤوس الأشهاد والرجل ويتلاعنان ومجتمع المدينة لا يزال صغيرا ويحضره نفر من الصحابة، لكن هو ما طالب، ما جاء أنه طالب بذلك. قال: لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ولم يذكره في لعانه. قال: ولم يحده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عزره له. فدل هذا على أن الملاعنة كافية. الشافعية يقولون لا، يعني هذا ما يصل، لكن يكفي حد واحد في ذلك، يعني يقول مثلا لو كان يعني ما حصلت ملاعنة وطالبت المرأة وطالب المرمي هذا المتهم بها، قالوا يجب الحد، لكن يكتفى بحد واحد عند بعضهم، وبعضهم قال لا، حد للمرأة وحد لقذفه الرجل. الشافعية مختلفون، أما مذهب الجمهور فكما سمعتم كالحنابلة. نعم. قال رحمه الله: ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الآخر كشهادة. ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين الذي هو الزوج، هو بينة لأن ما عنده بينة، ما هي بينته؟ ما في شهود، إذن بينته أن يلاعن، فكما قال الله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إذن هي بينة. فإذا كانت بينة في حق الزوج تكون بينة في حق الطرف الآخر، والطرف الآخر هو من؟ هو الزوجة أو كذلك المرمي. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله: يلاعن لإسقاط الحد لها وللمسمى. وللمسمى يعني من؟ الرجل الآخر. نعم. قال رحمه الله: فصل. الحكم الثاني. الحكم الثاني من الأحكام التي تترتب أو التي يوجبها اللعان. الحكم الثاني نفي الولد، وهذا مهم جدا أيها الإخوة، يعني نفي الولد مهم، لأنه رجل اتهم امرأته بالزنا والمرأة قد تكون حاملا وهذه فيها حمل، وهو يقول: هذا الحمل ليس مني، إذا لا بد أن ينفيه حتى لا يدخل على نفسه ما ليس منه. قال: نفي الولد وينتفي عنه بلعانه على ما ذكرناه لما ذكرنا. وسيأتي أيضا تفصيل بالنسبة للحمل. نعم، إذا نفي الولد الآن هو ينفي الولد، وهذا قد مر بنا في درس ليلة البارحة أنه ينفي الولد، لا بد أن يذكره في اللعان. وسيأتي الخلاف بالنسبة للحمل، هل ينفي الحمل يلاعن وينفي الحمل قبل وضعه، أو لا بد من أن ينتظر؟ فيه خلاف أيضا بين العلماء. قال: من الحديث فيه قال: وينتفي عنه بلعانه على ما ذكرناه لما ذكرنا من الحديث فيه، ولأنه أحد مقصودي اللعان فيثبت به كإسقاط الحد. ولأنه أحد مقصودي اللعان، المقصود الأول هو أن ينفي الحد عن نفسه، والثاني أن ينفي نسب هذا الولد إليه يعني ينكره. قال الإمام رحمه الله: فصل. فإن فالحمل فيه الآن فيه حمل، فكيف ينفى الحمل؟ فإن فالحمل في لعانه، فقال الخرقي رحمه الله: لا ينتفي حتى ينفيه بعد وضعها له. أي هذا الرأي الأول، وهو مذهب أبي حنيفة. الرأي الأول: هل ينتفي الحمل باللعان أو أنه لا ينتفي حتى يوضع الحمل وتحصن الملاعنة؟ ذكر المؤلف أن الخرقي صاحب المختصر الذي شرح المؤلف كتابه العظيم المغني الذي هو شرح لذلك المختصر الصغير، ذكر عن الخرقي ذلك القول، لأن المؤلف يحفظ كلام الخرقي لأنه شرح رسالة صغيرة في 14 مجلدا. إذن هو يذكر عن الخرقي أنه يقول: لا ينتفي إلا بوضع الحمل. لماذا؟ لأنه لا يدرى، قد لا يكون حملا، ربما انتفاخ في الباطن، ربما ألام، ربما يعني لا يكون ذلك شيئا. أما جمهور العلماء وهم المالكية والشافعية، وهي الرواية الأخرى للحنابلة، فيقولون: ينتفي الحمل باللعان، ينتفي الحمل باللعان. قالوا بدليل أن هلال بن أمية نفى الغلام، نفى الحمل، قال، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فنفاه، ثم ألحق الرسول صلى الله عليه وسلم بأمه. ولأن عامة الأحاديث دلت على نفي الحمل، قالوا: وهذا هو لولا، وهذا حقيقة هو الصحيح. وسيأتي رأي لأبي بكر يلتقي مع مذهب المالكية وكذلك الشافعي، ومذهب المالكية والشافعية. نعم. قال رحمه الله: فقال الخرقي: لا ينتفي حتى ينفيه بعد وضعها له. إذا لو نفاه في الملاعنة لاعن ونفاه لا يفيد هذا، لا ينتفي، لا بد من أن يوضع ويتأكد ويتحقق بأنه مولود ثم يتم ذلك. هذا عند ماذا؟ الخرقي، وهو مذهب أبي حنيفة. قال: ويلاعن لأن الحمل غير متيقن، يحتمل أن يكون ريحا فيصير اللعان مشروطا بوجوده. مشروطا بوجوده وغير موجود. نعم. ولا يجوز تعليقه على شرط. قال رحمه الله: وظاهر كلام أبي بكر رحمه الله صحة أبي بكر غلام الخلال، صحته الذي قلنا هو مذهب مالك والشافعي، وهذا القول العلماء قالوا هو الصحيح. بل ابن قدامة في كتبه الأخرى، كتابه المغني، أذكر أنه قال: وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الأدلة تشهد له. يعني لو ألقينا نظرة على حديث هلال بن أمية وكيف تم اللعان وفيه حمل ونفى الولد في نفس ذلك المجلس، لما قال قم، الرسول قال: لاعنوا بينهما، فقال قم، فقام هلال فشهد بالأربع شهادات ثم جاء بالخامسة، هو نفى أيضا الولد ونفاه الرسول وألحقه بأمه. قال: وظاهر كلام أبي بكر رحمه الله إذا ألحق بأمه ينتسب إلى من؟ ينتسب إلى أمه، خلاص انتهى نسبه بأبيه فينتسب إلى أمه، كما قيل زياد بن أبيه كما تعرفون ذلك المشهور. إذن يقال فلان ابن أمه، ينتسب إليها، يحصل التوارث بينهما، يعني يرث أمه وترثه، ولو زاد الميراث هل يرجع إلى عصبة من؟ يرجع إلى عصبة الأم. قال: وظاهر كلام أبي بكر رحمه الله صحة نفيه لظاهر حديث هلال بن أمية وغيره من الأدلة كحديث عمر وغيره، كل الأحاديث التي وردت في اللعان تشير إلى هذا. فإنه لاعنها قبل الوضع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انظروها أو أنظروها فإن جاءت به كذا وكذا. الأول، القراءة الأولى هي الصحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروها فإن جاءت به كذا وكذا. انظروا، هذا تعدي من المؤلف رحمه، ما أحب يعني أن يذكر الأوصاف التي فيها تقسيم، ورسول ذكر ذلك لبيان الحكم، يعني بيّن أنه جاء به دقيق الساقين كذا وكذا وكذا، فهو ماذا لهلال بن أمية، وإن جاء به ضخم الساقين وكذا وكذا إلى آخره فهو لشريك بن سحمة، فجاءت به على الوصف الثاني. فقال عليه الصلاة والسلام: لو ما كان بيني وبينها من كتاب الله، لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال: وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يجتهد في الأحكام، يجتهد في الأحكام عليه الصلاة والسلام، فإن أصاب أقر على ذلك، وإن أخطأ بين له ذلك الخطأ، كما اجتهد في عدة أمور وليس هذا محل الحديث عنها. والإخوة الذين درسوا تاريخ التشريع الإسلامي بصفة مفصلة أو كذلك أيضا الفقه، أصول الفقه في مقدمات، يجدون ذلك وأن العلماء بينوه. قال: بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروها فإن جاءت به كذا وكذا، ونفى عنه الولد. أيضا الرسول نفى عنه الولد بل وألحقه بأمه. قال: ولأن الحمل تثبت أحكامه قبل الوضع. ولأن الحمل تثبت أحكامه قبل الوضع، لذلك مر بنا الحمل يعتبر. مثلا تجدون الأم لو أنها خافت على الحمل ألا تفطر في رمضان؟ رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض، ومع ذلك تفطر، والفطر لا يجوز لغير سبب مبيح. إذن هي في هذه الحالة أيها الإخوة هذا من الأحكام. أيضا المؤلف ذكر، لكن أنا أذكر أشياء ما ذكرها المؤلف. أيضا تجدون في قصة الغامدية التي زنت وجاءت إلى رسول الله وقال حتى تضع الغلام، ثم جاءت به فقال حتى تفطمي، إلى أن جاءت وقالت وبيده خبزة، يعني قطعة، ماذا؟ قطعة رغيف. فقالت: يا رسول، أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ فأمر بها فأقيم عليها الحد. إذن تجدون أيضا أنه لأجل الحمل ولأجل إرضاعه بعد ذلك يؤجل، ماذا؟ لا يقام حد، ماذا؟ حد الزنا على من فعل. أيضا كذلك القصاص، يعني القصاص كذلك أيضا يؤخر. إذن هذه كلها أيها الإخوة أحكام تترتب. هناك أمور تتعلق بالنكاح مرت بنا. قال: ولأن الحمل تثبت أحكامه قبل الوضع من وجوب النفقة والمسك. من وجوب النفقة، عرفتم بأن الحامل تجب لها النفقة ولها السكنة، مر بنا. ونفي طلاق البدعة. ونفي طلاق البدعة، يعني لم إذا طلق رجل امرأته وهي حامل، أهذا طلاق سنة أم بدعة؟ مر بكم طلاق سنة، لأن طلاق البدعة ما هو؟ هو أن يطلقها وهي حائض أو في طهر مسها فيه، إذن هذا ليس طلاق بدعة. أيضا هذا يدل على أنها تطلق، نعم، وأن الطلاق يقع. قال: ونفي طلاق البدعة ووجوب الاعتداد به. ووجوب الاعتداد به أي هذا الطلاق، طلاق الحامل، وغير ذلك مما ذكرت لكم كالفطر في رمضان إذا خافت على ولدها، أو كذلك أيضا ما يتعلق بالحدود نجد أنها تؤجل كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحال بالنسبة للقصاص يؤخر حتى تضع حملها. قال: فكان يعني المؤلف يريد أن يقول، يعني يرد على المخالفين، يقول: من قال بأن الحمل لا يعتبر؟ لو كان الحمل لا تترتب عليه أحكام لما تقرر مثل هذه الأحكام: حد من حدود الله يؤجل، قصاص يؤجل، إشطار في نهار رمضان لأجل هذا الغلام خشية أن يهلك، مع أن الصيام ركن، وكذلك تثبت النفقة وكذلك السكنة والطلاق إلى غير ذلك من الأحكام التي متعددة قد لا نستحضرها الآن. نعم. قال: وغير ذلك فكان كالمتيقن. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن ولدت توأمين. ولدت توأمين يعني اثنين، ليس هل له أن يتخير؟ يقول: هذا مني وهذا ليس مني. لا، ليست الأمور بالخيار. نعم. فإن ولدت توأمين فنفى أحدهما واستلحق الآخر لحقه جميعا. كيف ينفي أحدهما ويثبت نسب الآخر؟ هذا لا شيء عجاب، إذن هذا لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه. قال لأنه لا يمكن جعل أحدهما من رجل والآخر من غيره، والنسب يحتاط لإثباته لا لنفيه. قال وإن هذا يبنونه على لا يسقي الرجل ماءه زرع غيره، لكن هذا بعيد عن مثل هذا. نعم. قال وإن نفى أحدهما وترك الآخر ألحقناهما به جميعا كذلك، إذ لا ميزة لأحدهما على الآخر، ما دمت قد اعترفت بأحدهما وأنه ابن لك فعليك أن تعترف بالآخر أيضا. ما الذي يطلعك على ذاك؟ أعلمت ما في الرحم حتى تحكم بأن هذا منك وهذا ليس منك؟ لا لا، هذه ليس له أن ينفيها إذا ثبت حملها، ولكن جاءت امرأة ثقة عدلة فأثبتت ذلك، قالوا يكون للفراش. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم ينظر بالنسبة للمدة أيضا، يعني هي قد تلد هذا الذي حملت وهي عنده، ثم قد تلد آخر، فنحن ننظر ونقوم كم مضى على الثاني، هذا سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وإن أقر بالولد أو هنئ به فسكت. إن أقر بالولد قيل له أخبر، فقيل له مثلا ولد لك أمر فقال الحمد لله، إذن هذا إقرار منه، يعني يقر بالولد ويحمد الله سبحانه وتعالى ويستبشر وتبرق سرير وجهه، هذه خلاص حلامة أنه أن الولد له. قال فسكت أو أمن على الدعاء، أو أمن على الدعاء، يقول مثلا جاء إنسان فقال له لقد رزقك الله عبدي على الله عبدا صالحا، فيقول جزاك الله خيرا بارك الله عليك ورزقك مثله، فصار يدعي يأتي بالأدعية المعروفة بمثل هذا المقام. في هذه الحالة خلاص إذن هو مطمئن، فهو أجاب الدعاء ورد عليه بمثله وأحسن منه، فهذا علامة على أنه اعتراف بذلك المولود. أو دعا لمن هنأه به لزمه نسبه، كما قلنا دعا له. نعم. ولم يتملك نفيه، ولم يتملك، لا يملك نفيه بعد ذلك، لأنه خلاص أخبر بالولد فسكت، أخبر هنئ به فأيضا حمد الله، دعي له فرد بدعاء مثله وأكثر، هذه هي علامة الاعتراف والقبول. قال لأن هذا جواب راضي به، وكذلك إن علم فسكت لحقه، لأنه خيار لدفع ضرر. يأتي الخلاف في هذه لا ينسب إلى ساكت قول القاعدة المعروفة، لكن العلماء قالوا كذا، هذا مقام لا ينبغي فيه السكوت، قالوا يعني قالوا لو أخبر فسكت هذا دليل على الرضا، لأنه ليس من المقامات التي يقال لا ينسب إلى ساكت قول، بل هذا مقام ينبغي المبادرة. ولذلك سترون في نفس هذا الفصل المؤلف سيبين ما هي الأعذار التي تبيح له أن ينفي، كما مر بنا تذكرون هناك في الإيلة وفي الشفعة، يعني الشفيع كم ينتظر، ومتى يعذر إذا كان مسافرا، وهل له أن يشهد إذا كان بعيدا، أيضا بالنسبة للإيلة إذا تمت الأربعة أشهر يطالب بالفيئة، فإن قال أنا الآن أريد أن أصلي وتري، أو أريد أن أكل لقيمات لأني متعب، أو أريد أن أغتسل لأجدد نشاطي، ومثل هذه الأشياء هذا يعفى عنه، أما إذا تلاعب فلا. قال وكذلك إن علم. نعم. كيف يعني؟ لا، هذا لا يمكن، لأنه ليس معنى، الرسول حذر من هذا، من الذين يلقون الله سبحانه وتعالى وهو عنهم غير راض، رجل ماذا أنكر ابنه، يرى ابنه وينكره، والمرأة أيضا التي تدخل على ماذا علي على زوجها من ليس منه، هذا كله حذر منه، إذن ليس له أن ينفيه مجرد. نعم، هو علم أنه زنا، لكن إذا علم أنه زنا وفيه ولد لا بد من نفي. هو لو لم يكن ولد، نعم قال العلماء، يعني رأى هذه المرأة تزني وما أراد الفضيحة لها وعاهدته بأن تتوب، قال العلماء لا يتركها في فراشه، بل يجب عليه أن يطلقها لئلا يكون ديوثا، لكن أن يعلم أن هذا الولد من زنا ويسكت كيف ينفيه؟ لا بد من إثبات، لأن أصلا أيها الإخوة بالنسبة للنسب أقل دليل يثبت النسب، يعني إثبات النسب لا يحتاج إلى شدة توثق. أنت تجد الميراث يحتاج إلى أدلة، قد يأتي أحد الورثة فيثبت أن هذا أخ له، أو أنه مثلا ابن أخ له أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يثبت نسبه، ولكن الميراث فيه كلام تفصيل للعلماء. يعني باختصار النسب الأصل فيه عدم نفيه، في أقل الأمور يثبت النسب، لأن الإسلام يحرص على أنساب الناس، ولذلك شرعت الحدود ومنها الضروريات الخمس. نعم، لابد من النفي، وإن لم ينفي سينسب إليه. قال كيف قرب الولد؟ إذا قرب الولد به مر بنا، لأن سكت أو قيل ابنك وسكت هذا ابنه وانتهى. هو لاعن، إذا كان لاعن خلاص يقام عليه الحد بالنسبة لماذا، لكن الولد قد يقول الولد ولدي أنها حاملته منذ فترة قبل الزنا، فهنا فيه مخرج. قال وكذلك إن علم به فسكت لحقه لأنه خيار لدفع ضرر. رأيت إن علم به فسكت لحقه، قال لأنه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على الفور كخيار الشفعة. رأيت لأنه لدفع ضرر متحقق، ها هو الضرر هو نسبة الولد إليه، وإذا نسب الولد إليه سيكون ماذا محرما لمحارمه، وهذا من أخطر الأمور. إذن ينبغي أن يبادل فيعامل معاملة الشفيع أو الذي فاء من امرأته، يعطى الفرصة اليسيرة التي تعارف عليها الناس ما وقر عرفا. قال الإمام رحمه الله تعالى وهل يتقدر بالمجلس أو يكون عقيب الإمكان على وجهين، يعني هل هو يكون في المجلس الذي جرى فيه هذا مثلا مجلس اللعان، أو أنه يعطى فرصة أكثر يكون عقيب ذلك، يعني عقب المجلس. وإذا كان عقب المجلس فهل هناك حدود؟ أولا هذه الإخوة لم يرد فيها نص أن يوضع وقت معين، يوم أو يومان أو ثلاثة أو ساعة أو ساعتين، لا. في هذه نعمل ماذا؟ نرجع إلى العرف، إلى العادة. العادة محكمة، فننظر ما الذي تعرف عليه الناس، هل لو أنظر يوما يعتبر ذلك وقتا طويلا؟ إذن ينظر ساعة أو ساعتين. إذن هذه أمور يرجع فيها إلى عادات الناس ومصطلحاته. قال رحمه الله تعالى وهل يتقدر بالمجلس أو يكون عقيب الإمكان على وجهين بناء على خيار الشفعة؟ بناء قال على وجهين، يعني في المذهب، تخريجين في المذهب وليس رأيا للإمام. قاسه المؤلف على الشفعة، ويجوز أن نقيسه وأيضا على الإيلة لقربه منا. الإيلة مر بنا قريبا جدا، يعني ما جاء بعده إلا كتاب الظهار ثم بعده اللعان، وقد مر بنا في الإيلة مثل ذلك. كيف ينتظر؟ قال رحمه الله وإن أخره لعذر كأداء صلاة حضرت، يعني يقول أنا لا مانع عندي، انتظروا حتى لا أنفيه، أنا أريد الآن أن أصلي، هذه صلاة حضرت فأريد أن أؤديها. نعم. أو أكل لدفع الجوع، أو أكل ليدفع به الجوع كما مر في الليلة. وأشباه هذا من أشغاله، وأشباه مثل هذا، يقول الآن أنا بحاجة أن أغتسل علي جنابة، أو يقول مثلا بحاجة أن أؤدي هذه الأمانة مطلوبة مني الآن، أو أنا أريد أن أكلم هذا الرجل الذي ينتظرني، أو أريد، يعني أمور خفيفة جدا. أو للجهل بأن له نفيه، أو للجهل بأنه لا يعرف النفي، أو بوجوب نفيه على الفور، أو بوجوب نفيه على الفور. نعم. لم يبطل خياره، لأن العادة جارية بتقديم هذه الأمور والجاهل معذور. رأيتم رد المؤلف رحمه الله إلى العادة وهو العرف، قال لأن العادة جرت لمن ذلك، هذه أمور يسيرة لا تؤثر على الأحكام، فالانتظار اليسير لا يغير شيء، لكن الانتظار الذي يفهم منه المماطلة والاحتيال هذا لا يعتد به ولا ينظر إليه. قال: وإن ادعى الجهل بذلك قبل منه. الجاهل يقولون يختلف، قد يكون عاميا لا يعرف الأحكام فيقول نعم، لكن قد يكون طالب علم يعرف الفقه ودرسه ويعرف اللعان وما يترتب عليه فهذا لا يؤخذ به، مع أن بعض العلماء قال أيضا بعض من ينتسب إلى العلم عنده جهل فينظر فيه أهو من الفقهاء العارفين المتمكنين أو هو ممن متفيقه، يعني ممن ينتسب إلى الفقه وليس فقيها. قال: وإن ادعى الجهل بذلك قبل منه، لأن هذا مما يخفى، إلا أن يكون فقيها فلا يقبل منه لأنه في مظنة العلم. المؤلف أجمل أيضا قضية الفقيه يفصل العلماء فيها، المؤلف أخذ بالرأي المشهور. قال: وإذا أخره لعذر مدة يسيرة لم يحتج أن يشهد على نفسه. يعني قد وإذا الآن رجع المؤلف ليطبق، يقول إذا كان التأخير لوقت يسير لا حاجة لأن يشهد على نفسه بأنه يريد نفيه، أما لو كان طويلا فلا بد من الشهادة. قال: وإن طالت أشهد على نفسه بنفيه كالطلب بالشفعة. كالطلب بالشفعة، نعم. قال: وإن قال لم أصدق المخبر وكان الخبر مستقيم. والخبر لا، ليس في اللعان، اللعان هو الذي رمى القذف، هنا الكلام في النفي. قد يأتيه شخص فيقول: يا فلان ولد لك ولد مولود، وهو قد لاعن. هنا في هذه الحالة يقول المخبر لا يخلو من أمرين، إما أن يكون المخبر عدلا وإما أن يكون غير عدل يعني فاسق. أيضا هنا الشهادة قد تكون مستفيض الخبر، هذا قد يكون مستفيض بمعنى أنه اشتهر بين الناس وترون الأحاديث حديث عزيز أحاد حديث مشهور حديث متواتر، إذن قد يكون الخبر مستفيضا منتشرا اشتهر بين الناس فهذا أمر معلوم لا يحتاج. نعم. قال: وإن قال لم أصدق المخبر وكان الخبر مستفيضا أو المخبر مشهور العدالة لم يقبل قوله. لماذا؟ لأن الخبر قد استفاض وتداوله الناس وعرفوا، فكيف هو لا يعرف هو صاحب الشأن؟ أو المخبر عدل معروف رجل ثقة لا يكذب ناقل الخبر فيؤخذ بكلامه. قال: وإن لم يكن كذلك قبل. يعني وإن لم يكن كذلك بأن يكون المخبر غير عدل أي يكون فاسقا، أو يكون أيضا الخبر إنما هو كما يقولون إشاعة، فالإشاعة لا يلتفت لها، وكم من الأمور التي تبدأ إشاعات ثم يتناقلها الناس ويجعلونها بخاصة في هذا الزمن كالحقائق. قال رحمه الله: وإن أخر نفي الحمل لم يسقط نفيه لأنه غير مستحق. هذا عند من؟ عند من لا ينفيه. نعم. وإن استلحقه لم يلحقه بذلك. وإن استلحقه لم يلحقه عندما، لأنكم عرفتم هناك رأي لأبي بكر وهو رأي الإمامين مالك والشافعي، ورأي للقاضي وهو رأي أبي حنيفة، فهذا يختلف باختلاف ذلك. وإن استلحقه لم يلحقه لذلك، قال: إلا على قول أبي بكر رحمه الله الذي هو مذهب مالك وكذلك الشافعي فإنه يلحقه. وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة وأمكن صدقه فالقول قوله وإلا فلا. وإن أخر نفيه رجاء موته ليكفى أمر اللعان سقط حقه من النفي. لأنه هذا بعض الناس يعني كما ذكر الأخ يعني يقول لا أريد الفضيحة أنتظر لعله يموت، بس هو ما يعلق نفسه على عصره وليس لا يجوز له قتله لأنه لا يجوز وأد النفس. إذن في هذه الحالة هو عاش على وهم، الغالب مع أن الحياة والموت بيد الله أنه يحيا، لكن هو عاش على عمل أن يموت فهو ضر نفسه في هذه الحالة، فهو عندما سكت معنى هذا أنه أقر به فيلزمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الحكم الثالث الفرقة. إذن مضى الحكم الأول والثاني وجاءت الفرقة، وهي الفرقة المؤبدة. خلاص كما تعلمون، أي رجل اتهم زوجته بالزنا ولاعنها، وامرأة أيضا في الحقيقة يعني اتهم زوجها بالزنا وأنها أيضا يعني أدخلت فراشه ما ليس أهلا له وخانته في ذلك، فهل يمكن أن تكون هناك عشرة أو مودة؟ المودة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة، هنا قد امتلأت النفوس واشمأزت وحصل التباعد، وكل منهما قد امتلأ قلبه على الآخر، وحينئذ لا مجال لأن تبقى هذه الحياة، ولذلك تأتي الفرقة المؤبدة التي هي أعظم من طلاق من الطلاق ثلاثا. قال: الفرقة وفيها روايتان، إحداهما لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما. الآن المؤلف بدأ في هذا الأمر، هل الفرقة مرتبطة بتفريق الحاكم أو لا؟ هناك روايتان في المذهب وخلاف أيضا عند العلماء، يعني هل الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم، أو أنه بمجرد أن يتم التلاعن بينهما تحصل الفرقة؟ روايتان، بدأ المؤلف بالأولى وهو أنها لا تحصل إلا بتفريق الحاكم، أخذا من قوله مما جاء في الحديث، في حديث ماذا سهل ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. لكن هل كان تفريق رسول الله على أنه أمر إلزامي أو إخبارهما بذلك فرق بينهما لبيان الحكم، بدليل أنه في حديث عويمر أنه طلقها قبل أن يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الطلاق حقيقيا، يعني في حديث عويمر أنه طلقها. إذن هناك قولان، القول الأول أنه لا تتم الفرقة إلا بتفريق من الحاكم، الثاني أنها تتم باللعان. قال رحمه الله: وفيها روايتان إحداهما لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. قال: وفي حديث عويمر رضي الله عنه أنه قذف زوجته فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عويمر رضي الله عنه: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان، فعل هذا. إذن هذا القول الأول على أن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق من الحاكم، والمراد بالفرقة هنا أيها الإخوة الفسخ، الفسخ المؤبد، يعني ليس طلاقا فسخ، يفسخ النكاح وينتهي كأن لم يكن، هذه هو الرواية الأولى. فعلى هذا إن طلقها قبل التفريق لحقها طلاقه، وللحاكم أن يفرق بينهما من غير طلب ذلك منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بينهما من غير استئذانهما، وعليه أن يفرق بينهما لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بينهما، يعني الحاكم القاضي. نعم. قال الإمام: والثانية، الرواية الثانية في المذهب وبها قال بعض العلماء أيضا، والأولى قال بها البعض، والثانية في نظر إذا دققنا نجد أنها أرجح لأن تعليلاتها في الحقيقة واضحة. نعم. قال: حتى المؤلف يظهر منه أنه يميل للثانية. نعم. قال: والثانية تحصل الفرقة بمجرد لعانه، لأنه هو المقصود، هو لماذا يلاعن منها؟ يعني هو لاعن من هذه المرأة، أولا قذفها بالزنا وهي تنكر ذلك، ثم أنه أقسم بالله كما ترون، شهد أربع شهادات وأتمها الخامس بنعلة الله عليه إن كان من الكاذبين بأنه صادق فيما رماها به من الزنا، وهي تقول بأنه كذب وافترى وأن هذا ليس بصحيح، فهل يمكن أن تتم عشرة بينهما؟ الواقع لا. إذن بمجرد أن تم هذا اللعان قد امتلأت النفوس وفاضت ونفر كل منهما من صاحبه. قال رحمه الله تعالى: والثانية تحصل الفرقة بمجرد لعانهما، لأنه معنى يقصد التحريم المؤبد فلم يقف على تفريقها. لأنه معنى، هي اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلا يحتاج إلى فرقة، هذا واحد. قال: فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. كالرضاع، الآن مثلا لو قدر أن رجلا تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع. هنا يفرق بينهما، قال ولا يحتاج إلى تفريق حاكم لأنه لا يجوز له لأنه محرم لها، فلا يجوز أن يتزوج أخته، لكن لا يقام عليه الحد وينسب إليها الأولاد إن وجدوا، لأنه لا، هذا مما يدلنا على التسامح في موضوع النسب، وأن الإسلام يتمسك بأدنى شيء في عدم نفي نسب الأولاد محافظة عليهم حتى لا يضيعوا وألا يوصمون بالعار. قال ولأن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا لم يرضيا به، يعني قد ينفي يعني لا نرضى بالفرقة ما دام للحاكم نحن غير موافقين. نعم. قال كالتفريق للعيب والإعساق. كالتفريق للعيب يعني الآن مثلا رجل تزوج امرأة ثم تبينت المرأة أن ذلك الزوج كان عنينا أو أنه مثلا كان مصابا بالجذام أو بالبرص، هذه مرت بنا، هذه من العيوب الجذام والبرص سواء كانت في الزوجة في الزوجة من العيوب التي تقتضي ماذا؟ فسخ النكاح يعني التفرقة، هذا إذا لم تعلم المرأة والزوج. وهناك عيوب تختص بالزوج مثل أن يكون عنينا، وأخرى تختص بالمرأة مثل أن تقول رتقة. إذن لو اكتشف الزوج أو الزوجة هذا العيب فإنه يفرق بينهم ويفسخ النكاح في النفقة، وكذلك العساق. يعني امرأة تزوجت رجلا كان ثريا ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال فأصبح فقيرا لا يستطيع أن ينفق عليها، من حقها أن تطالب بفسخ النكاح لأنه لا يقوم بنفقتها والنفقة عليه واجبة. إذن يقول المؤلف هذا مثل هذا، فما الفرق؟ قال رحمه الله وتفريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما بمعنى أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان، أنه أعلمه بأنه باللعان تحصل الفرقة، وهو يقرر الأحكام ويبين أن هذا حكم الله في ذلك، يعني هذا تعليل الرأي الثاني. قال وعلى كلتا الروايتين ففرقة اللعان فسخ. يقول على كلا، يعني مهما اختلفت الرواية الأولى عن الثانية فهما يلتقيان في شيء واحد، وهو أن تلك الفرقة هي فسخ. قد يسأل سائله ما معنى الفرقة؟ يعني فسخ النكاح، يعني بتر كأن لم يكن، هذا معناه. يعني الذي يحصل بالطلاق معنى هذا أنه نكاح كان مستقرا ثم هذا كأنه لم يكن فسخ وانتهى. قال لأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع. كفرقة الرضاع يعني تبين أن هذا الشاب الذي تزوج هذه الشابة تبين أنه يفرق بينهم فرقة مؤبدة، لأنه لا يمكن أن يرجع إليها لأنه أخوها، ولو رجع إليها لأقيم عليهما الحد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. الحكم الرابع، هذا آخر الأحكام التي ذكر المؤلف أنها تترتب أو مما يوجبه اللعان. قال الحكم الرابع التحريم المؤبد يثبت، يعني التحريم يقول المؤلف إذا فرق بينهما تثبت الحرمة مؤبدة. هناك مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء حول هذا، المؤلف ما عرض لها، يعني المؤلف حقيقة يختار لنا مع أنه يفصل المسائل الجوهرية. يعني الآن إذا فرق بينهما هذا الزوج هل يكون مثلا محرما مثلا لها؟ الجواب لا، لا يكون لها، لكن بالنسبة لأمها وبالنسبة لبناتها لا، لا يجوز أن يتزوج منه لأنه يكون محرم، هذه تكون ربيبة، هذا إذا دخل ماذا بالأم، وإذا عقد على البنت كما تعلم هذا مرتبط بأحكام ماضية، فهناك أشياء يفرعها العلماء عن ذلك. قال التحريم المؤبد يثبت لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق صلى الله عليه وسلم.